هل كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فيحرم بيعه وكسب المال منه على سبيل المثال الدخان انه حرام، هل من باع الدخان دون ان يشربه يكون كسبه حرام؟ انه يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، اذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنا وكل رهينه، لانك مقول عليهم الحكمه وحينهم على الشر وتنظره اليهم وتوصله اليهم فاعطاهم اعانه على بين المحرم تارك في الاثم سواء بالبيع او بالهديه، فلا تعطي الدخان هديه ولا بيعا ولا غير ذلك، الا الشيء المحرم اثمر ولكن المتحدث فلا لا باس الحميم والبغال فلا بها تباع، لكن لا تؤكل انما تباع للعمل تقول بها سني عليها سني عليها، فما ما حرم الله اصله ولو بذاعته فانه يحرم ثمنه كالدخان والمسكرات والخنازير واشبه ذلك ما حرم الله وحرم الساعه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.